انا تربيت على كتافك ولحمي كتافي من خيرك من خيرك. انا لو عشت خدامه ده حقك وتقديرك ده تقديرك. لو فضلت ابوس راسك واوطي وابوس على ايدك دي حاجه اتعلم من قيمتي وما تقللش من هبتي. اقل يقول عني اصيل اقل يقول عني اصيل وتمرت فيا تربيتك. اللي مالوش كبير بيشتري له كبير وانت بديري. اللي مالوش كبير بيشتري له كبير وانت بديري. يا ابني دمي يا ابني امي يا اللي يا ما شلت همي. انت ابويا وانت اخويا وانت عم الناس وعمي. يا ابني دمي يا ابني امي يا اللي يا ما شلت همي. انت يا مغرق الناس جدعنا. يا ابن دمي يا ابن امي يا اللي يا ما شلت همي. انت ابويا وانت اخويا وانت اغلى حاجة عندي. الناس تملي تكبرك ويقدروك وبيحكوا عنك حتى من غير ما يشوفوك. كفاية اني في اي حتة لو قلت اسمك يقولوا تكرم لاجل اخوك. يا ابني دمي يا ابني امي يا اللي يا ما شلت همي. على كتافك ولحم كتافي من خيرك من خيرك من خيرك.